السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثامن من برنامج جمل العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 بدولته الثانية دولة قطر، وهو كتاب التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية للعلامة عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، المتوفى 82 بعد 200. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين والحاضرين. قال المصنف عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد جمع قاعدة، وهي حكم كلي ينطبق على جزيئات لتعرف أحكامها. الواجب ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه، والحرام بالعكس، أي ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه، والمندوب ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب بتركه، والمكروه بالعكس، أي ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب بفعله، والمباح ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. ابتدأ المصنف رحمه الله رسالته الوجيزة بتعريف القواعد، تنبيها إلى أن أصول الفقه له قواعد شيد عليها، وهذا أحد مآخذ بيان العلوم، وهو المأخذ المعتد به، فإن العلوم تعرف بالنظر إلى كونها قواعد، فكل علم من العلوم يرد إلى قواعد تجمعه، فعلم النحو مثلا يرد إلى قواعد تعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء، وعلم مصطلح الحديث يرد إلى قواعد يعرف بها المروي الراوي والمروي، وكذلك القول في علم أصول الفقه فإنه يرد إلى قواعد، فعلم أصول الفقه اصطلاحا هو قواعد تعرف بها الأحكام الطلبية، الأحكام الشرعية الطلبية، قواعد تعرف بها الأحكام الشرعية الطلبية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، المستنبطة من أدلتها التفصيلية، وهذا الحد جار على قوانين الأصوليين، وأما الفقهاء فلهم شأن آخر كما سيأتي بيانه في حقيقة الفقه والفقيه عند الفقهاء وعند الأصوليين في مقامه من كلام المصنف رحمه الله تعالى. وأول ما أورده المصنف رحمه الله تعالى هو بيان حد القاعدة، فقال: القواعد جمع قاعدة، وهي يعني اصطلاحا حكم كلي ينطبق على جزئيات لتعرف أحكامها. فالقاعدة حكم كلي لا جزئي، والكلي هو الذي تندرج فيه أفراد كثيرة، والكلي هو الذي تندرج فيه أفراد كثيرة، وتخلف بعض الأفراد عنه لا يقدح في كليته، وتخلف بعض الأفراد عنه لا يقدح في كليته، ذكره الشاطبي في الموافقات، وبه يجاب عن الإشكال الناشئ من وقوع الاستثناء في القواعد، فإن القواعد المتعلقة بالعلوم يرد عليها غالبا الاستثناء، فيقال ويستثنى من هذه القاعدة كذا وكذا، فورود الاستثناء عليها لا يلغي كليتها. لماذا؟ لأن تخلف بعض الأفراد لا يقدح في الكلية، فيكفي في ذلك الأغلب، فيكفي في ذلك الأغلب، فإذا تصفحت الأفراد استقراء وأدت إلى وجود حكم أغلبي جعل له حكم الكلي، وقيل إنها قاعدة بالنظر إلى أنها أغلبية ووصفت بالكلية، وإن تخلفت بعض الأفراد لعدم القدح في ذلك. وكل فن تعرف قاعدته بنسبتها إليه. فقول المصنف هنا القواعد جمع قاعدة وهي حكم كلي، إذا احتيج إلى تعريف القواعد الأصولية قيل إيش؟ حكم كلي أصولي، حكم كلي أصولي ينطبق على جزئيات لتعرف حقائقها، والأصل في تلك الجزئيات اضطرادها في متعلق واحد، أي ردها إلى أصل واحد، سواء سمي أصلا أو سمي بابا أو غير ذلك. وبه يفرقون بين الضابط وبين الأصل وهو القاعدة بالنظر إلى اختلاف العلوم، لكن المقصود أن تعرفها هنا مما يناسب المقام، أن القاعدة في كل فن هي حكم كلي يندرج فيه جزئيات متعددة تعرف أحكامها منه. وإذا كانت القاعدة منسوبة إلى الأصول زيد فيها أصولي، وإذا كانت منسوبة إلى النحو زيد فيها نحوي. والمراد بالحكم هو المراد بالقضية عند علماء العقليات، والمراد بالخبر عند علماء المعاني. فالحكم والقضية والخبر كلها تقع على معنى واحد في إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وإنما هذا الأمر هو مما يقال فيه ما قاله التفتزاني في نظيره: اختلاف عبارات لاختلاف اعتبارات، اختلاف عبارات عبارات لاختلاف اعتبارات. فالحكم والقضية والخبر تجتمع في قدر، ولكن يقع بينها فرق أوجب اختلاف العبارات. ولذلك قال في السلم المنورق: ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. فجعل القضية والخبر يجتمعان في هذا المعنى المذكور. ثم ذكر المصنف رحمه الله زمرة من الأحكام الأصولية هي المتعلقة بالواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وهي المعروفة عندهم بالحكم التكليفي. والتكليف لم يأتي في الخطاب الشرعي إلا بنفيه، ولم يأتي مثبتا. وهذا الاصطلاح اصطلاح مولد مبني على أصل فاسد في الاعتقاد، وهو نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، والأمر والنهي من أفعال الله عز وجل. وإذا قيل إن فعله متجرد عن الحكمة والتعليل احتيج إلى بيان مواقع هذه الأوامر والنواهي، فصار موقعها عندهم أنها ملزم بها على وجه المشقة، وهو الذي سموه اصطلاحا، وليس في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف هذا المعنى، وإنما نشأ متبطنا إياه اعتقاد فاسد. وهذا وجه إنكار من أنكره كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم. والمناسب تسميته الحكم التعبدي، وإن ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له في مجالس السالكين قال: وقواعد العبودية التي تدور عليها خمسة: الواجب إلى آخره، فسماها قواعد العبودية. والمناسب للتفعل أن تكون قواعد التعبد. وهذا العلم وهو علم الأصول دخله كثير من الدغل، لما ذكره ابن خلدون من أنه علم ما زجته العقليات فنحته عن الشرعيات، ما زجته العقليات فنحته عن الشرعيات. وسيظهر هذا في مواقع من القول، منها ما ذكرنا لكم في مصطلح التكليف. وهذه الأحكام المعددة في كلام المصنف وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه، لوحظ في إثباتها وتعريفها النظر إلى تعلقها بالمحكوم عليه وهو العبد، فقيل فيها: الواجب يعني عليه، والمحرم يعني عليه، والمناسب لصدور الحكم من الله عز وجل أن تنسب إليه سبحانه وتعالى وضعا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلاغا، فيقال الإيجاب ولا يقال الواجب، ويقال الاستحباب ولا يقال المستحب، وهلم جر. وإذا تقرر هذا فإن في الاصطلاحات التي وضعها الأصوليون للدلالة على الخطاب الوارد في الأمر والنهي ما جاء الشرع ببيانه بيانا كفيلا مغنيا عن اصطلاحاتهم. فمثلا الواجب جاء تسميته في الخطاب الشرعي فرضا، والمستحب جاء في الخطاب الشرعي تسميته نفلا، تسميته نفلا. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، وهو حديث إلهي، وفيه قول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فسمى ما يلزم العبد كما سيأتي بيانه فرضا، وسمى ما لا يلزمه مما لم يطالب به نفلا. فالإجاب عوضه في الخطاب الشرعي الفرض، والنفل عوضه في الخطاب الشرعي، والاستحباب عوضه في الخطاب الشرعي النفل، والكراهة تقع على هذا المعنى في الخطاب الشرعي، وأما والتحريم كذلك. وأما الإباحة فإنها تقع في الخطاب الشرعي باسم التحليل، تقع في الخطاب الشرعي باسم التحليل. فصارت الأحكام الخمسة باعتبار الوضع الشرعي: أولها الفرض، وثانيها النفل، وثالثها التحليل، ورابعها الكراهة، وخامسها التحريم. ويقال في بيانها: أما الفرض فهو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويقال في النفل: هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم. ويقال في التحريم: هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. ويقال في الكراهة: هي الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. وبه يعلم أن الفرض والنفل يشتركان في شيء ويفترقان في شيء، فيجتمعان في طلب الفعل، ويفترقان أن الفرض يكون اقتضاء الفعل فيه اقتضاء لازما، وأما النفل فلا. وكذلك يجتمع الكراهة والتحريم في شيء ويفترقان في شيء، فيفترقان فيجتمعان في طلب الترك، ويفترقان في أن اقتضاء الترك لازم في التحريم وغير لازم في الكراهة. وأما الإباحة التحليل فهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، يعني يكون العبد فيه مخير بين يفعل وبين ألا يفعل. فكيف عد طلبا؟ كيف قلنا الخطاب الشرعي الطلبي؟ واضح الإشكال؟ ليس فيه طلب أن تفعل ولا طلب أن تترك، فيه تخير بينهم باعتقادي حله وغير هذا. باعتبار أنه إذن من الله سبحانه وتعالى فيكون حكما، لكن الكلام على الطلب فيه. نعم، اعتبار النية. نعم، هذا أمر خارج عنه، نحن نريد من بالنظر إليه هو لا بأمر خارج عنه. صار هذا أمر خارج عنه، انظر أنت إلى شيء فيه. كلكم تحفظون في الأربعين النووية، أرأيت يا رسول الله إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان؟ حتى قال: وأحللت الحرام وحرمت الحرام، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. ما معنى أحللت الحلال؟ اعتقدت حله، اعتقدت حله لا فعلته، لأن أفراد الحلال كثيرة لا يمكن استيفاؤها بالفعل، فعد طلبا من جهة الأمر باعتقاد حله، فمن هذه الجهة أدخل في هذه الأحكام الخمسة. فهذه الحدود المذكورة هي الحدود المناسبة للوضع الشرعي بأسمائها، فالأكمل أن يقال فرض، وأن يقال نفل، وأن يقال تحليل، وأن يقال تحريم، وأن يقال كراهة، باعتبار صدورها من الله سبحانه وتعالى. فلا نقول مفروض، ولا نقول متنفل به، ولا نقول مكروه، ولا نقول محلل، وإنما ننسب الأحكام إلى واضعها وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه الأحكام ترجع إلى الخطاب الشرعي الطلبي، فعلم أنها لا ترجع إلى الخطاب الشرعي الخبري، لأن خطاب الشرعي نوعان، أحدهما الخطاب الشرعي الطلبي، والآخر الخطاب الشرعي الخبري. والفرق بينهما أن الخطاب الشرعي الطلبي هو مقتض للأمر والنهي بالفعل والترك، والخطاب الشرعي الخبري مقتض للتصديق بالإثبات والنفي، مقتض للتصديق بالنفي بالإثبات والنفي. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الساعة آتية، هذا خبري أم طلبي؟ خبري، لأنه يقتضي التصديق بالإثبات أم بالنفي؟ بالإثبات. وقوله تعالى: وما ظلمناهم، هذا خطاب شرعي خبري يقتضي التصديق بالنفي، أن الله عز وجل لا يظلم الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف: والفرض والواجب مترادفان خلافا للحنفية، وينقسم الواجب إلى فرض عين وفرض كفاية، وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت، والمؤقت إلى مضيق وموسع، والمندوب والمستحب مترادفان، والمسنون أخص منهما، والجائز يطلق على المباح وعلى الممكن، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه، والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، والعزيمة بخلافها. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه، ابتدأها بقوله: والفرض والواجب مترادفان، أي كلاهما بمعنى واحد، والترادف كما سبق هو في لغة العربي قليل أو معدوم، لأن كل لفظ يوضع عند العربي لإرادة معنى فيه لا يكون في غيره، فمهما تكاثرت أسماء شيء ففي كل اسم منها ما ليس في الآخر، وهذا مأخذ جيد ومورد نافع في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقول المصنف الفرض والواجب مترادفان يعني به وجود اشتراك في المعنى، لكن ليس من كل وجه. ثم قال فيه: خلافا للحنفية. فمذهب الجمهور أن الفرض والواجب بمعنى واحد، وأما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما باعتبار ما دل عليهما. فالفرض هو ما كان الدليل الدال عليه قطعيا، والواجب ما كان الدليل الدال عليه ظنيا. والمراد بالقطع، ما المراد بالقطع والظن في مباحث الأصوليين؟ أن القطع ما لا يقبل النقيض، ما لا يقبل النقيض، والظن ما يقبل النقيض، والظن ما يقبل النقيض. والصحيح أن الفرض والواجب بينهما فرق، لكنه ليس الذي ذكره الحنفية، وإنما هو الذي جاء في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هو الذي جاء في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من رياضة العقل، وهذا مما قلنا أن النظر في القرآن والسنة يوقفك على كثير من المعارف والعلوم التي ربما لم تطلع عليها شمس المتكلمين في هذه المسائل، وخاصة العلوم العقلية كالأصول وما تفرع منها. من يذكر آية جاء فيها الفرض؟ ها يوسف. إن الله فرض ذلك شرع. الله شرع. طيب، سورة أنزلناها وفرضناها، وقوله تعالى فريضة من الله، وقول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا كلمة فرض، فرضناها فريضة، تنسب إلى من؟ إلى المبتدئ بالحكم، إلى المبتدئ بالحكم. وأما الواجب ففي الصحيحين تقدم معنا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فلما ذكر الواجب علقه بالمحكوم عليه، علقه بالمحكوم عليه. فهذا هو الفرق بين الفرض والواجب في الخطاب الشرعي، أن الفرض اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار صدوره من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى، أنه اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار صدوره من الحاكم وهو الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب وهو اسم للخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما باعتبار تعلقه بالعبد المحكوم عليه، باعتبار تعلقه بالعبد المحكوم عليه. فهذا الفرق بينهما بدلالة الخطاب الشرعي. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أخرى، فبين أن الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة، فأول تلك التقاسيم تقسيمه إلى فرض عين وفرض كفاية، والفرق بينهما أنه ينظر فيه في فرض العين إلى الفاعل، وينظر فيه في فرض الكفاية إلى الفعل، أنه ينظر فيه في فرض العين إلى الفاعل، وينظر فيه في فرض الكفاية إلى الفعل. ففي فرض العين يكون كل فاعل مطالبا بذلك الواجب، وأما في فرض الكفاية فإن المطلوب من الفاعلين وهم العباد هو الفعل لا الفاعل، فإذا فعله واحد منهم سقطت به الكفاية فإن الإثم يسقط عن غيره. ثم ذكر تقسيما آخر للواجب فقال وإلى معين ومخير، والمعين هو الواجب بعينه، والمخير هو الواجب لا بعينه بل بجنسه، والمخير هو الواجب لا بعينه لا بجنسه. فمثلا من الواجب بعينه صلاة الفجر، قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بعد قوله أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فتكون إقامة الصلاة فرض عين على كل واحد فرضا معينا. وقوله تعالى ففدية من صدقة أو صيام أو نسك، هذا خير فيه في الجنس لا بتعيين واحد من تلك الأفراد، فالفدية أجناسها متنوعة فالعبد مخير فيها. ثم ذكر تقسيما آخر للواجب فقال وإلى مطلق ومؤقت، والمراد بالمطلق ما لا يكون له وقت معين، ما لا يكون له وقت معين، والمراد بالمؤقت ما له وقت معين، ما له وقت معين. فمثلا من المطلق صلاة النفل التي لا سبب لها، صلاة النفل التي لا سبب لها هذه مطلقة. ومن المؤقت الصلوات الخمس المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة لأن لها أوقاتا معينة. ثم ذكر تقسيما آخر للواجب فقال والمؤقت إلى مضيق وموسع، فالمؤقت المذكور آنفا ينقسم إلى مضيق وموسع، والمضيق ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه، ما لا يمكن فعل غيره من جنسه معه، والموسع ما يمكن فعل غيره من جنسه معه، ما يمكن فعل غيره من جنسه معه. فمثلا من الموسع الصلاة، فإن صلاة الفرض يمكن فعل غيرها من جنسها معها كالراتبة سابقة أو لاحقة. ومن المطيق صيام رمضان، فإنه لا يتسع لصيام آخر معه، بل يكون الصيام فيه محصورا بصيام فرض ذلك الشهر من السنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: والمندوب والمستحب مترادفان، يعني أن المندوب والمستحب يقعان على معنى واحد وهو الذي تقدم ذكره في النفل، فمن الأسماء الاصطلاحية للنفل المندوب والمستحب، هذه أسماء اصطلاحية للنفل. ثم ذكر أن المسنون أخص منهما، لأن من الفقهاء والأصوليين من يخص اسم السنة بما جاء فيه دليل خاص من النفل، فإن لم يجئ فيه دليل خاص سماه إيش؟ مستحبا. فمثلا لو أن إنسانا أراد أن يذكر بقول لا إله إلا الله، رب اغفر لي كل ذنب جنيت ونحو ذلك، هذا فعله يطلق عليه نفل أم مستحب؟ يطلق عليه سنة أم مستحب؟ مستحب، لأن الأدلة عليه عامة. لكن لو أراد الإنسان أن يأتي بذكر خاص كأن يقول سبحان الله زينة عرشه وعدد خلقه إلى تمام الذكر المعروف، فإنه يكون سنة لورود الدليل الخاص فيه. طيب، السنة في الخطاب الشرعي ألا تطلق على معنى النفل الذي سبق ذكره؟ ما هو معنى النفل الذي سبق ذكره؟ هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب اقتضاء غير لازم. والسنة تطلق على هذا أم لا تطلق؟ تطلق على هذا لكن مع زيادة، فإن السنة في خطاب الشرع اسم للدين كله، فيكون تسمية بعض الأفراد باسم السنة على إطلاق اسم الكل على الجزء. فمثلا قول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الإقعاء على العقبين بين السجدتين في صحيح مسلم، قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا فرض من الأفراد التي في الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سماها سنة من باب إطلاق اسم الكل على الفرض. والدليل على إطلاق اسم الكل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض: عليكم بسنتي. ليس المقصود بسنتي يعني بما يوافق معنى النفل، وإنما المراد الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان معنى مشتركا ترك وعبر بالنفل، لأنه هو المعبر به في الخطاب الخاص التفصيلي وهو الحديث الإلهي الذي سبق ذكره. ثم ذكر المصنف أن الجائز يطلق على المباح وعلى الممكن وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا وعلى المشكوك فيه، وهذه المعاني الأربعة يطلق عليها عند الأصوليين اسم الجائز. فالجائز يطلق على المباح وهو المخير بين فعله وتركه، ويطلق أيضا على الممكن وهو الجائز وقوعه شرعا أو عقلا، فإذا كان لا مانع من وقوعه شرعا أو عقلا سمي جائزا أيضا لإمكانه. ثم ذكر المعنى الثالث فقال: وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، كفعل الصبي، فإن فعل الصبي يستوي عند العقلاء فعله وتركه. لماذا يستوي عند العقلاء فعله وتركه؟ لأنه لا عقل له، لأنه صغير لا عقل له. وهذه قاعدة نافعة حتى في تأديب الصبيان، بعض الناس يعامل الصبي الصغير بما يعامل به العقلاء، وهذا من الغلط في تهذيبهم. فإذا جاءك ضيف ثم خبط هذا الصبي خبط عشواء، لا ينبغي أن تعنفه إرضاء للضيف، وإنما تؤدبه بما يصلح به، بما تراه أنفع من كفه بلطف ونحو ذلك، لأن الضيف إذا كان عاقلا عرف أن الصبي لا يعقل، فيستوي فعله وتركه لا يبالي به. يعني لو أن الصبي جاء وأراق عليه ماء فلا ينبغي أن ينظر إليه لأنه لا عقل له. فإذا كان ذلك الضيف يؤاخذ الصبي بفعله وينسبه إليه فلا تهتم به. لماذا؟ لأنه ليس عاقلا، ليس عاقلا عندما يعامل الصبي الصغير ويحمل من الغيظ عليه ما يظن أنه كفعل الكبير. والعلم نافع في كل باب، العلم حتى هذه العلوم العقلية نافعة فيما تحتاج إليه أيها الإنسان. ومن جملة ذلك هذه المسألة كما مثلنا إليها. ثم ذكر آخرها فقال: وعلى المشكوك فيه، وهو ما تعارضت فيه أمارات الثبوت وأمارات الانتفاء، ما تعارضت فيه أمارات الثبوت وأمارات الانتفاء، فتتجاذبه علامتان إحداهما تثبته والأخرى تنفيه. فما كان من هذا القبيل سمي مشكوكا فيه وصار من جملة الجائز عندهم. ومن صوره عند الأصوليين القول في مسألة الأصل في الأشياء، هل هي الحظر أم الإباحة؟ فهذه المسألة مما يوصف بأنه جائز، يعني لجواز الأمرين لوقوع الشك فيهما. ولذلك لوقوع الشك ذهب بعضهم إلى الوقف، ذهب بعضهم إلى الوقف يعني عدم الجزم بذلك، كما قال شيخ شيوخنا محمد بن عبد الرحمن الديسي: واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل، واختلفوا في الأصل في الأشياء فقيل الحظر إلا ما أباحه الدليل، وقيل إن أصلها الإباحة، وقيل بالوقف وفيه راحة، وقيل بالوقف وفيه راحة. فالاختلاف الأمارات صار من جنس المشكوك فيه، ولهذا توقف من توقف فيه من الأصوليين. وهذه المسألة موردها إيش؟ موردها عندهم توكم تقولون القاعدة إيش؟ الأصل في الأشياء، يعني في الأعيان المنتفع بها، يعني في الأعيان المنتفع بها، ليس الأصل في الأقوال أو الأصل في الأفعال، ليس الأصل في الأقوال ولا في الأفعال. بعضهم مثلا، أضرب لكم مثال حتى يا إخوان تعرفوا البون الشاسع بين الفهم الصحيح والفهم الدبيح للدين. فمثلا عندما يذكر أحدهم أدلة جواز المظاهرات فيقول: الدليل الأول أن الأصل في الأشياء الإباحة فتكون جائزة. هذا لا يقول به أصولي ولا فقيه، لأن المسألة عندهم ليست هي الأقوال والأفعال، عندهم الأصل في الأشياء يعني في الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها التي تحصل بها منفعة، وليس الأفعال والأقوال. مثل إنسان يأتي مثلا إلى الآهات على الخلاف فيها فيقول: الدليل على جوازها أن الأصل في الأشياء الجواز على ما رجحه المحققون. مثلا المحققون لم يجعلوا هذه المسألة ميدانها الأقوال والأفعال، جعلوا ميدانها الأعيان المنتفع بها. فمثلا هذا الجوال يصح أن نقول فيها الأصل في الأشياء إيش؟ الجواز عند من يقوله، أو الأصل فيه الحظر عند من يقوله، لأنه عين ينتفع بها. أما القول والفعل ما تجري عليها هذه القاعدة. وهذا صار يقع كثيرا في علم أصول الفقه وقواعده في فتاوى المعاصرين، لأنهم يخلطون بين مآخذ الاستدلال وموارده، لأن العلم صار اليوم ثقافة وفكر ليس علما، تجد أنه معارف عامة، فهو عنده معارف عامة فيسقطها على ما يريد. لكن عند التحقيق إذا أردت أن تعمل هذه المعارف العامة في مورد خاص فإنها لا تقع على وفق خطاب الشرع ومراد الشرع، فلا بد من الحرص على بناء العلم بناء أصيلا كي تبرأ ذمتك عند الله عز وجل، ولا تقول في الدين بما ليس لك به علم متوهما أنك تبنيه على أصل أصيل فيه. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى فقال: والرخصة ما شرع لعذر مع بقاء مقتضى التحريم، يعني أن الحكم خرج فيها من التحريم إلى الجواز. وأحسن من هذا أن يقال: الرخصة اصطلاحا وصف للحكم الشرعي، وصف للحكم الشرعي الثابت على خلاف دليل شرعي باق، الثابت على خلاف دليل شرعي باق. فمثلا القصر في السفر، القصر في السفر إيش؟ رخصة. لماذا؟ وصف لحكم شرعي على خلاف دليل شرعي باق، والدليل الشرعي الباقي هو أن الصلاة تكون تامة. طيب لماذا احتاج إلى هذه الزيادة؟ للتفريق بين الرخصة والنسخ، للتفريق بين النسخ بين الرخصة والنسخ. فالنسخ يكون الدليل فيه غير باق، وأما الرخصة فالدليل فيها باق، وأما العزيمة فهي الحكم الشرعي الثابت ابتداء بدليله، الحكم الشرعي الثابت ابتداء بدليله. فالأصل في الأحكام أنها عزائم، الأصل في الأحكام أنها عزائم. نعم. أحسن الله إليكم. والاعتقاد هو الجزم بشيء من دون سكون النفس، فإن طابق فصحيح كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. وقد يطلق الجهل على عدم العلم، والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول. وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا، والأصل ما ينبني عليه غيره والفرع عكسه. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والمسنون ما لزمه النبي صلى الله عليه وسلم أو مر به مع بيان كونه غير أو أمر به مع بيان كونه غير واجب. أحسن الله عليكم. وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة. ذكر المصنف رحمه الله زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه فقال: والاعتقاد هو الجزم بالشيء من دون سكون النفس، وهو الذي يذكره علماء العقليات بعبارة أخرى فيقولون هو إدراك الشيء إدراكا مجزوما به، إدراك الشيء إدراكا مجزوما به قابلا للتغير، إدراك الشيء إدراكا مجزوما به قابلا للتغير. فقول المصنف من دون سكون النفس يعني لقبوله للتغير، يعني لقبوله للتغير. هذا حد الاعتقاد إيش اصطلاحا، هذا حد الاعتقاد اصطلاحا. طيب ما رأيكم بهذا الحد؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لابد من الجزم، هم قالوا جزم إدراكا مجزوما به، ما قالوا شك، هم قالوا قابلا للتغير. طيب كم تريدون أن آتي لكم بكتاب من الكتب التي صنفت في العقيدة وجعل في مقدماتها تعريف الاعتقاد هذا التعريف؟ لماذا؟ لأنه النقل دون فهم، لأن المتكلمين في حقيقة الاعتقاد هذه يجعلون أصل ثبوت الاعتقاد الأدلة الكونية للأدلة الشرعية، فهم إذا جعلوا أصل الاعتقاد هو الأدلة الكونية صارت قابلة للتغير، أما إذا جعل أصل الاعتقاد الأدلة الشرعية فإنها غير قابلة للتغير. فهذا التعريف لا يجري على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما يجري على طريقة الأشاعرة وغيرهم ممن يرى أن أول واجب هو النظر أو القصد إليه أو الشك في ذلك، على أقوال عدة معروفة عندهم ولهم أدلة في كل، لكن هذه مبنية على النظر الكوني إلى دليل الكون وهو الذي أرادوه. وأما عقائد أهل السنة فلا تكون كذلك، لا تكون قابلة للتغير، ولذلك لا يصح أن يذكر هذا تعريفا للعقيدة السنية السلفية الصحيحة، لأنها تكون غير قابلة للتغير، وإنما وقع في كلامهم هم لأجل أن هذا هو مورده. فهمتم؟ هذه موارد الكلام في الأحكام مهمة جدا، أن تعرف لماذا صدر هذا الكلام وما مورده كي لا تقع فيه. فإن من الناس من يذكر كلاما يظنه لأهل السنة وهو لا يجري على قواعد أهل السنة، وإنما يجري على قواعد غيرهم، لكن دخل في كلامهم ومازج كلامهم حتى صار شائعا وينقل في تأليفهم المصنفة في أنواع العلوم، كالمنقول هذا في كالمنقول هنا في الكلام على الاعتقاد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الاعتقاد إن طابق فصحيح، أي إذا طابق الدليل فهو صحيح، كاعتقاد أن الله مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم غير مختلط بهم، والفاسد عكسه لأنه اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه. فالاعتقاد نوعان، أحدهما اعتقاد صحيح والآخر اعتقاد باطل فاسد. والضابط للاعتقاد الصحيح كونه موافقا للحق في نفسه، والضابط للاعتقاد الصحيح كونه موافقا للحق في نفسه، ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وموافقته للحق في نفسه تعرف بطريق الشرع، وموافقته للحق في نفسه تعرف بطريق الشرع، فيكون الاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع، فيكون الاعتقاد الفاسد هو الاعتقاد المخالف للشرع. مثل ايش الاعتقاد الفاسد؟ في اهل قطر من لا يعتقد هذا، ما يعتقدونه، هذا شيء مما يحتاجه الناس، هذا هو الذي صرنا طلبة العلم أمثلتنا وأحوالنا وكلامنا وتطبيقنا يأتي على أشياء. كلامك صحيح، لكن أقصد أننا نحتاج إلى إعمال هذا الكلام فيما يفعله الناس. أنا أذكركم شيء تستفيدونه، بعض الناس الآن إذا بنوا بيتا أو وجدوا عللا في أبدانهم ذهبوا إلى أركان البيت فنثروا فيه الملح، نثروا فيه الملح، هذا معروف موجود، هذا الذي نحتاجه، نحتاج نعرف حكمه. يقولون لأنه يطرد النفوس الخبيثة من الجن والشياطين، ما الدليل؟ قالوا التجربة، التجربة أثبتت ذلك. ومعلوم أن الأسباب نوعان، أحدها سبب شرعي وهو ما عرف بطريق الشرع، والآخر سبب قدري وهو ما عرف بطريق القدر، ومنه التجربة. فما الجواب عنه؟ الجواب أن هذه دعوة لا حقيقة لها، لأن المجرب فيه عالم غيبي لا يطلع عليه. ما أدراهم أن الجن والشياطين ذهبت أو خافت أو تكره هذا، لا يمكن القطع به لأنه عالم غيبي. ولذلك من فقه هذا عرف أن المنسوب إلى الجن الأصل فيه عدم الصحة لأنه عالم غيبي لا يقطع به، ففعل ذلك لا يجوز، وهو اعتقاد فاسد لعدم وجود الدليل القائم عليه. أيضا من المشهور عندنا وعندكم في قطر في هذا الباب أنهم صاروا الآن للأسف، كانوا أول صاروا يأتون بذئاب في البيت، الآن صاروا يأتون بجلد الذيب ويعلقون في البيت، يقولون الجن إيش يتخاف من الذيب، ويقولون حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن أخيه أنهم رأوا رجلا كان فيه جني، فلما أتوا له بذئب أنه قد أفاق من ما كان فيه من الشيطنة التي تحل فيه ومن الصرع الذي يحل فيه. هذا دليل أم ليس دليلا؟ ليس دليلا، لأنك ما أدراك أن الجن فر، الشياطين تتلاعب بهم، وهذا أحواله الآن ترى كثيرة في الناس، في أهل الخير والدين مثل غيرهم، وخاصة في الرؤى والمنامات. فينبغي أن يبني الإنسان عقائده على ما يوافق الشرع، فإذا صار هذا أصلا لم يتلك في أن هذا اعتقاد فاسد وأنه لا يجوز فعله. وأما الذي لا تكون أصوله مقررة تقريرا صحيحا يقع عنده التلجلج، وربما سوغ هذا بالنظر إلى ما يفعله الناس أنهم يفعلونه ووجدوه كذلك. وإن أفتى به من أفتى، فالعبرة بصحة الأدلة وبناء الأصول حتى لا تختلط عليك أصول المسائل فتقع في الاضطراب فيها، ولا سيما في الاعتقاد. ثم قال: وقد يطلق الجهل على عدم العلم، فمن معاني الجهل عدم العلم، والمراد بعدمية العلم هنا نفي الإدراك. فالجهل هو عدم الإدراك، فالجهل هو عدم الإدراك. وهذه العدمية عندهم لها نوعان، أحدهما عدمية كلية، عدمية كلية وتسمى جهلا بسيطا، والآخر عدمية مقترنة بإدراك آخر، عدمية مقترنة بإدراك آخر وتسمى جهلا مركبا، وتسمى جهلا مركبا. فلو سئل سائل كم عدد الصلوات فقال لا أدري، سمي هذا جهلا بسيطا لعدمية الإدراك بالكلية. فإذا قال الصلوات المفروضة المكتوبة سبع سمي هذا جهلا مركبا. والموافق للخطاب الشرعي والوضع اللغوي أن يسمى تخييلا إذ لا حقيقة له، يسمى تخييلا وتخيلا إذ لا حقيقة له، فليس هو جهل وإنما هو تخيل وتخييل لا حقيقة له. وأما الجهل فهو عدم الإدراك، ويطلق الجهل أيضا على عدم العمل، ويطلق الجهل أيضا على عدم العمل. وقد نقل أبو العالية ثم أبو العباس بن تيمية وابن القيم إجماع الصحابة والتابعين على ذلك، أن من لم يعمل بالعلم أنه جاهل. فمن صور الجهل ومعانيه ترك العمل بالعلم الذي يصل إلى الإنسان. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال: والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بالغير وهو المدلول. فيمكن التوصل بصحيح النظر في الدليل إلى مدلول هو المطلوب الخبري، المدلول هو المطلوب الخبري يعني التصديقي. ثم قال: وأما ما يحصل عنده الظن فهو ما قد يسمى دليلا توسعا. فالدليل عندهم نوعان، أحدهما دليل حقيقي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. والآخر دليل حكمي، دليل حكمي وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ظني، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب ظني. وأعطي اسم الدليل لمقاربته له، والثاني يسميه بعضهم أمارة لا دليلا، والثاني يسميه بعضهم أمارة لا دليلا. ثم ذكر أن الأصل ما يبنى عليه غيره، وأن الفرع عكسه، وهذا الحد أشبه بالحدود اللغوية منه بالحدود الأصولية. فالأصل يطلق عند الأصوليين على معان أشهرها القاعدة المستمرة، وأما ما ينبني عليه غيره هذا أقرب إلى الوضع اللغوي. وأما اصطلاحا عند الأصوليين فإن الأصل إذا أطلق القاعدة المستمرة مضطردة، ويطلق الأصل عندهم في أبواب مختلفة كالقياس وغيره على معان أخرى، لكن هذا هو المعنى الأصلي للأصل عندهم. وأما الفرع عندهم فهو ما تعلق بفعل العبد، ما تعلق بفعل العبد كصلاته وصيامه وزكاته، فإنها تسمى فروعا. ثم قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وهذا الحد ناقص، لأن الأحكام الشرعية هنا لا بد أن تقيد أيضا بالطلبية، فهي الأحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد. وقوله معرفة في أوله يخالف ما سبق تقريره بأن المسلك الأعلى في بيان حقائق العلوم النظر إلى أنها قواعد لا صفة قائبة بالمدرك ولا اسما للصلة الكائنة بين المدرك والمدرك، فالأوفى أن تكون قواعد. فيكون الفقه قواعد تتعلق بها الأحكام الشرعية الطلبية التي طريقها الاجتهاد. وهذا الحد جار على اصطلاح الأصوليين للفقهاء، وهذا الحد جار على اصطلاح الأصوليين للفقهاء. ما الفرق بينهما؟ إذن لا تقول ما كان عمليا، كلهم يجتمعون في العملي لأنه طلبي. ولكن مثل ما قلت أن الأصوليين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية، وأما الفقهاء فإنهم يجعلون الفقه إثما للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، فهم لا يقيدون، فقيد التي طريقها الاجتهاد هذا قيد عند الأصوليين، وأما الفقهاء فلا يقيدونها بذلك. وأي الطريقين أعلى؟ اللي يقول الأصوليين يخبرنا، من اللي يقول الأصوليين؟ هاي عبد الله. طيب واللي يقول الفقهاء؟ ها تقول الفقهاء ولا هو أنت؟ طيب أحد الأخوين يقول الأصوليين والآخر يقول الفقهاء، ما حجتك يا عبد الله؟ الاجتهاد أحرى للقوة. أنت ماذا تقول؟ كيف ترجح هذا الوجه؟ يعني يدخل فيه ما يستنبط استنباطا اجتهادا ويدخل فيه ما لا يستنبط، هذا صحيح، لكن كيف رجحته أن تقول هذا أحرى بالتقديم؟ هو قال ذكر حجة، يقول لأن الاجتهاد أقوى فنسبة الفقه إليه إلى ما قالوه ألصق، لكن هذه القوة إنما يستفاد منها في تثبيت الحكم لا في قصره على حقيقته، لكن الأعلى طريقة الفقهاء. لماذا؟ لقول ابن عاصم في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد، وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. والفقه هو فن الفقهاء أم فن الأصوليين؟ فن الفقهاء، فن الفقهاء، فقول الفقهاء أقوى من قول الأصوليين، فالفقه وعاء جامع للمسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، وهذه الحقيقة المذكورة هي الحقيقة الاصطلاحية للفقه، هذه هي الحقيقة الاصطلاحية للفقه. أما الحقيقة الشرعية للفقه فهي الفقه شرعا ما هو؟ يعني الآن بعض إخواننا الفقهاء في كتب الفقهية يقولون فضل الفقه حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يقول هذا يفقهه في الدين، هذا حجة لهم. ها إيش حجة عليهم؟ طيب كيف تجعل حجة عليهم؟ ها يا عبد الله، يعني أنت جزاك الله خير يعني وافقت يعني من أشار من العلماء أن الفقه قديما كان يطلق على معرفة الله أصلا، فالفقه كان اسما للدين كله، ثم مع تقاصر الناس عن الإحاطة بمدارك الشريعة فرقوا علومها، أشار إلى هذا ابن الجوزي في صدر منهاج القاصدين وغيره. والفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به، إدراك خطاب الشرع والعمل به، وهو الوارد في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني إنسان يعني في التفسير ليس في الفقه المصطلح عليه ما يدخل في حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ لا يمكن، هذا من ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالفقه له حقيقة لغوية وحقيقة اصطلاحية وحقيقة شرعية، وهي التي ذكرناه وبينه أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. ثم قال المصنف: والمسنون ما لازمه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به مع بيان كونه غير واجب، وهذا يرجع إلى المعنى المتقدم المذكور للنفل، فإن السنة على هذا المعنى الخاص ترجع إلى النفل، وتقدم بيان أن الأصل أن السنة اسم للدين كله. ثم قال: وقد تطلق السنة على الواجب نحو عشر من السنة. والمحفوظ في كتب الرواية المشهورة من الصحاح وغيرها عشر من الفطرة، لكن الفقهاء والأصوليين يذكرونه بهذا اللفظ، وقد صرح الحافظ ابن حجر بأنه لم يجده بهذا اللفظ، يعني بلفظ عشر من السنة، وهو موجود عند ابن عدي في الكامل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من السنة، لكن إسناده لا يصح. والمحفوظ فيه ما في صحيح مسلم عشر من الفطرة. وهذا مما يذكرك بقاعدة وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فالأحاديث يعول فيها على ذكر الأصوليين والفقهاء أم على ذكر المحدثين؟ على ذكر المحدثين. فلا يأتي إنسان ويقول هذا حديث حجة لأنه ذكره الفقهاء. شيخنا الشيخ محمد رافع البوصيري رحمه الله تعالى ناشر علوم السنة في بلاد الحبشة الذي بقي يدرس الأحاديث النبوية أكثر من 80 سنة وتوفي عن 300. هذا الرجل لما ابتدأ في تعليم الناس السنة وهم شافعية وعندهم الفقه كان يقول هذا حديث ضعيف، فكانوا يضحكون يقولون كيف ضعيف، هذا مذكور في كتب الفقهاء، فيستغربون أن يقول هذه المقالة. فما مات رحمه الله تعالى حتى ملأ الحبشة ممن قرأ عليه كتب الحديث، فكان ممن قرأ عليه ممن رأيت أناس جاوزوا 90، لأن علم الحديث لم يكن في الحبشة إلا في جهات هرر ونحوها، لكن عمومها لم يكن فيها. ومنهم من قرأ عليه وهو ابن 16 عاما رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكل فن يوكل ينظر فيه إلى أهله، وإلا إذا جئت للفقهاء يقولون باب الإقرار عمدته حديث لا عذر لمن أقر، وهذا الحديث لا أصل له. تجد كثير من كتب الفقه يبنون كتاب الإقرار على حديث لا عذر لمن أقر، وهو حديث لا أصل له. وكذلك المشتغلون بالحديث إذا أرادوا أن يتكلموا في علم من العلوم الدينية فإنهم ينظرون إلى ما قرره أربابها، ما لم تكن لليد يد طولة في المشاركة في الفنون والتفنن فيها والحذق، فهذا يكون من جنس المتكلم في كل فن بما فتح الله عليه فيه. وهذا أمر قليل في الناس، لكن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يميز شيئا يرجع إلى أهله لئلا يقع في الغلط عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة، وهو نوعان: مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، واستعارة كالأسد للرجل الشجاع. وقد يكون مركبا كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقد يقع في الإسناد مثل جد جده، والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر. وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده وصدق نفيه وغير ذلك. والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه، هي من جملة المسائل التابعة لا من جملة المسائل الأصلية في علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه ما زجته علوم اختلطت به ليست منه، أشار إلى ذلك الشاطبي في الموافقات وأبو عبد الله بن القيم في إعلام الموقعين. والبارع من الأصوليين هو من يجتهد في تخلية تآليف الأصولية من الأجنبي عنها، ولأجل هذا بزت منظومة مرتقى الأصول غيرها من المنظومات المطولة في أصول الفقه، لأنه قال فيها: حاشيتها من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق. فأخرج كثيرا من المباحث الدخيلة على علم أصول الفقه، بالإضافة إلى رتبته رحمه الله في علم أصول الفقه فقد كان بارعا فيه، وهو من تلاميذ العلامة الشاطبي المعروف. فمن جملة المسائل التي تذكر تبعا في أصول الفقه ما ذكره المصنف هنا، ومنه قوله: والمجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. واصطلاح التخاطب هو المسمى عندهم بلسان المخاطبة، هو المسمى بلسان المخاطبة. ولسان المخاطبة 3 أنواع: أحدها لسان المخاطبة الشرعي، لسان المخاطبة الشرعي، وثانيها لسان المخاطبة اللغوي، لسان المخاطبة اللغوي، وثالثها لسان المخاطبة العرفي، لسان المخاطبة العرفي. وهذه الأنواع 3 منها نشأت أنواع الحقائق، فإن الحقيقة 3 أنواع: أحدها حقيقة شرعية مردها إلى لسان المخاطبة الشرعي، والثاني حقيقة عرفية مردها إلى لسان المخاطبة العرفي، والثالث حقيقة لغوية مردها إلى لسان المخاطبة اللغوي. فالمجاز اصطلاحا بعبارة وجيزة هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، وموجب ذلك قرينة دلت عليه، وموجب ذلك قرينة دلت عليه، وهي المسمات بالعلاقة، وهي المسمات بالعلاقة. فمثلا قولك رأيت أسدا يلعب بالكرة، رأيت أسدا يلعب بالكرة، أسد هنا مجاز. لماذا؟ إنه لا يتصور أن الأسد الحيوان يلعب بالكرة، لكن هذا المثال فيه نظر. لماذا؟ لأن الأسد لا يلعب بالكرة، وكان ينبغي أن يقول يلعب بالسيف، يلعب بالسيف حتى يكون أسد. وهذه الأمور لا بد ملاحظتها في الأمثلة، في مثلا في الأجرامية لما ذكر الأسماء الخمسة قال وذو مال، وذو مال، وطلاب العلم يشبهون بالمال، المال يفسد القلوب، كان ينبغي أن يقول وذو علم كي يرغبهم في علم العربية، المال مما يتزود به، لكن هذا قلته مزحا، لكن أقصد تعليق النفوس ينبغي أن يكون بما ينفعها، فإذا قال ذو علم كان أنفع. ثم ذكر أن المجاز نوعان، أحدهما مرسل كاليد للنعمة والعين للرؤية، والآخر استعارة، مجاز استعارة كالأسد للرجل الشجاع. والفرق بين المجاز المرسل ومجاز الاستعارة أن المجاز المرسل تكون العلاقة المجوزة لاستعماله رحمك الله مرسلة غير مقيدة بالتشبيه، تكون مرسلة غير مقيدة بالتشبيه، وأما مجاز الاستعارة فإنها تكون مقيدة بالتشبيه، وأما مجاز الاستعارة فإنها تكون مقيدة بالتشبيه. ثم قال وقد يكون، يعني المجاز مركبا، والمركب مقابل المفرد، ويريدون به مجاز المعنى، ويريدون به مجاز المعنى، فيكون مجازا باعتبار معناه، كما قال كما يقال للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، فهو مجاز باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، فتردده كأنه بمنزلة من يقدم رجلا ويؤخر أخرى. ثم قال وقد يقع في الإسناد مثل جد جده، ويقع في الإسناد يعني في إسناد الفعل، في إسناد الفعل إلى من نسب إليه، وليس الإسناد المعروف عند علماء المصطلح. لماذا؟ قلت لكم قاعدة البارحة، العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، العبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. ثم قال والاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر، وهو فن البلاغة، وهذا يبين لك أنها أجنبية عن علم أصول الفقه. ثم قال وإذا تردد الكلام بين المجاز والاشتراك حمل على المجاز، وتقدم أن المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبة، وأن المشترك إيش تقدم معنا في الخلاصة الأصول التفسير، هو اللفظ الدال على معاني متعددة، هو اللفظ الدال على معاني متعددة، ومثلنا له بماذا؟ بالعين، أنها تقع على عدة معان، العين الباصرة ونبع، كالعين الباصرة ونبع المال ونبع الماء والذهب والفضة. ثم قال رحمه الله تعالى حمل على المجاز لأن المجاز يمكن العمل به، المجاز يمكن العمل به، وأما المشترك فلا يمكن لتعدده، وأما المشترك فلا يمكن لتعدده. ثم قال ويتميز المجاز من الحقيقة بعدم اضطراده، أي بعدم وجوده في جميع الأفراد، بعدم وجوده في جميع الأفراد، فإذا قلت زيد أسد هذه الأسدية للشجاعة لا توجد في جميع الأفراد. قال وصدق نفيه، أي صحة نفيه عن من وصف به، فإذا قلت فلان أسد أمكن أن يقول غيرك فلان غير أسد، وليس المقصود نفي حقيقته أنه ليس حيوانا، وإنما المقصود نفي الوصف المستفاد من جعله أسدا على إرادة المجاز. ثم قال: والحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضع له في اصطلاح التخاطب، يعني في لسان المخاطبة. فالكلمة المستعملة فيما جعلت له في لسان المخاطبة تسمى حقيقة، فإن استعملت في غيرها تسمى مجازا. والمجاز يصح وقوعه بقرينة، والمجاز يصح وقوعه بقرينة في الكتاب والسنة. وأما نفي المجاز فيباعد دلائل الوضع اللغوي والشرعي، والمحققون ومنهم أبو العباس بن تيمية يرون أن المجاز يصح وقوعه بقرينة. هذا قول أبي العباس بن تيمية، وهو الذي صرح به في التحفة العراقية، وصرح به في رسالة مفردة نقل عنها جمال الدين القاسمي في كتابه محاسن التأويل وهو تفسيره. فالذي يظهر أن نفي المجاز كان قولا عنده، وأن القول المحقق عنده كما في كتبه المعروفة الشهيرة، وأنه يقول بجواز المجاز مع قرينة. فإذا عدمت القرينة يمكن أم لا يمكن؟ لا يمكن. مثاله آيات الصفات، هل يدخلها المجاز أم لا يدخلها المجاز؟ لا يدخلها. لماذا؟ أيش القرينة؟ ها؟ غيبي، يقول الأخ غيبي، وهذا مأخذ حسن، لأن الغيب لا يدخله المجاز، لأن المجاز يدخل في المدرك، أما الغيب لا يدخله. لكن عندنا قرينة أقوى من هذا، حتى ترد على غيرك من يقول غيب. ها؟ نقل أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد، وهو من أئمة المالكية، أن السلف مجمعون على أن آيات الصفات على الحقيقة للمجاز. فالسلف اتفقوا على أن هذا الباب لا يدخله المجاز أبدا، وكذا الغيب لأجل الإرادة الذي ذكرناه من كونه غير مدرك، والمجاز إنما يكون فيما يمكن إدراكه، والغيب لا يمكن إدراكه، فلا يمكن الجزم على نقل لفظ من معناه إلى معنى آخر لقرينة. أحسن الله إليكم. والتأويل صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة به اقتضتها، وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مرجح، أو بعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل أصول الفقه، وهي بيان حقيقة التأويل، وذكره ببيان بعض أفراده. والجامع في التأويل أن التأويل اصطلاحا هو حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، حمل اللفظ على الاحتمال المرجوح لدليل، فينقل من الاحتمال الراجح إلى احتمال المرجوح لدليل دعا إلى ذلك. وهذا الحد للتأويل حد إيش؟ اصطلاحي أم شرعي؟ اصطلاحي وليس شرعيا. فما هو التأويل شرعا؟ هذا لغوي. معرفة ما يؤول إليه الشيء، هذا شبه التفسير. يتأول القرآن يعني يعمل به. طيب، يتعدى. ها يا حمد، معرفة حقائق الأشياء مثل الأخ. ها يا إبراهيم، وقوع الشيء يعني ظهور الشيء. شرعا هذا المعنى اللي قلناه نحن، هذا اصطلاحي وليس شرعي. هناك فرق بين الاصطلاحي والشرعي. ما الفرق بينهما؟ الشرعي وجود حقيقة شرعية له، والاصطلاحي وجود اتفاق على نقل لفظ من معناه في اللسان إلى معنى آخر. فمثلا الصلاة يقال فيها شرعا ولا يقال اصطلاحا، والتجويد والنحو يقال فيها اصطلاحا ولا يقال فيها شرعا. وبعض الناس يقولون في الحقائق الشرعية اصطلاحا، يقول الصيام اصطلاحا هو إمساك بنية عن مفطرات معينة إلى آخر ما يقول، هذا غلط. الحقائق الشرعية يعبر بأنها شرعا، والمواضعات الاصطلاحية يقال فيها اصطلاحا، والتأويل ذكرنا معناه هنا اصطلاحا. وأما شرعا فإن التأويل شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تصير إليه الأمور، إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تؤول إليه الأمور. ولذلك فإن إدراك خطاب، تقدم لنا شريك له وهو الفقه، لذلك فإن إدراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب، إدراك خطاب الشرع له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى العلم، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع. والمرتبة الثانية الفقه، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع والعمل به. والمرتبة الثالثة التأويل، وهو شرعا إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما ترجع إليه الأمور في مآلاتها، مع معرفة ما ترجع إليه الأمور في مآلاتها. ذكر هذه المراتب الثلاث أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وشيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الفوائد، وأعظمها أيها ثالثها، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وهو الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس بعلم التفسير، هذا فرد من الأفراد الذي تدخل في حقيقة التأويل شرعا، دعا له بأعظم من ذلك، وهو أن يكون له إدراك لخطاب الشرع مع العمل به ومعرفة ما تؤول إليه الأمور. وهذا الأمر الثالث لا يترشح إليه، لا يترشح له كل متكلم في العلم، بل إنما يترشح له من اقترنت به صفات كصلاحه وطول عمره وكثرة تعليمه وإفتائه، فهذا هو الذي يكون له يد في التأويل ويتحقق به قول الشاعر: ستعلم إذا انجلى الخبار أفرس تحتك أم حمار. فهذا هو الذي يعرف ما تؤول إليه الأمور. ولذلك من هذه الأمثلة التي تبين لكم معرفة ما تؤول إليه الأمور أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن أبا العباس مر مع بعض أصحابه على بعض جند التتر الذين يشربون الخمر وهم في سكر، فأراد أن ينهاهم يعني عن شرب الخمر، فنهاه أبو العباس بن تيمية عن نهيهم. لماذا؟ لأنهم إذا لا ينتسبون إلى الإسلام لما دخلوا إلى دمشق، لأنهم إذا أفاقوا من سكرهم عثوا في الأرض فسادا أشد بالقتل والسلب والاغتصاب، فنهاه عن ذلك. هذا هو الذي يتبين فيه معرفة التأويل، يظهر به حال الإنسان. ولذلك أحد الصلحاء عندنا أراده بعض الأمراء على الإمارة، فاستشار بعض العلماء في ذلك، فقال: إن أردت رأيي فلا تلي له شيئا، لأنك إذا وليت شيئا صرت تابعا له في الولاية تنفذ ما أراد، لكن كن معظما عنده، فإن جئته في أمر بالمعروف استجاب لك، وإن جئت في نهي عن المنكر استجاب لك. وهذا عين معرفة التأويل، أن الإنسان يطلب الأحظى للمسلمين فيما تؤول إليه الأمور، وهذا لا يدركه الشاب، لا يدركه إلا من جرب وطالت به السن، ولا يدركه أيضا من لا يعلم ولا ينشر العلم ولا يفتي الناس، لأنه لا يحيط بأحوال الناس إلا من مازجهم. فالذي يكون في وظيفة منسوبة إلى الإفتاء والتعليم ثم لا يمارس هذه الوظيفة ثم يتكلم في المسائل العظمى، هذا لا يوفق إلى التأويل. وكذلك من لا يكون صالحا الصلاح الأتم لا يكون كذلك، وإنما من كان صالحا هو الذي يرشد في ذلك. ذكرت لكم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل من نسأل بعدك، فذكر رجلا فقال له ابنه عبد الله: إن غيره أعلم منه، فقال: إنه رجل صالح يوشك أن يسأل فيسدد، يعني يعان على إصابة الحق. فهذه المرتبة الثالثة من أرادها يحتاج إلى أمور عظيمة إنما تكتسب بطول المدة والأيام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن للتأويل ثلاث مراتب. المرتبة الأولى التأويل القريب، وهو ما قرب ما قوي مأخذه واحتمله اللفظ، ما قوي مأخذه واحتمله اللفظ. والثاني التأويل البعيد، التأويل البعيد وهو ما بعد مأخذه ولم يحتمله اللفظ، ما بعد مأخذه ولم يحتمله اللفظ. والثالث التأويل المتعسف، التأويل المتعسف وهو ما لا يحتمله اللفظ ولا وليس له مأخذ، ما لا يحتمله اللفظ وليس له مأخذ. فمثل هذا تأويل متعسف يعني متكلف، مثل من يقول إن الله لمع المحسنين، يقول إن الله لمع المحسنين يعني من اللمعان، يقول كل محسن تلقى عليه لمعة، هذا تأويل إيش؟ متعسف، لأنه لا يدل عليه اللفظ ولا يحتمله ولا قال به أحد في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. وعش رجبا ترى عجبا. نعم. صلى الله عليكم. والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي، والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وآماراتها التفصيلية، وإنما يتمكن من ذلك من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب والأصول والكتاب والسنة ومسائل الإجماع. والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة، ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات. ويجب في العلمية المحضة الظن، ويجب في العمل، أحسن الله عليكم، ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، ولا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا. انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من مسائل أصول الفقه، فقال والاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع، والمراد بالوسع الطاقة، والاستفراغ يكون ببذل الجهد، والاستفراغ يكون ببذل الجهد بضم الجيم وتفتح أيضا فيقال الجهد. فالاجتهاد اصطلاحا هو بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي، بذل الجهد في تحصيل ظن بحكم شرعي، ومتعلقه عند الفقهاء الأحكام الشرعية الطلبية، ومتعلقه عند الفقهاء الأحكام الشرعية الطلبية، فهي التي يلتمس الوقوف على حكمها. وأما الأحكام الشرعية الخبرية فليست مجالا لهم، فالقول فيها لعلماء الاعتقاد. ثم قال والفقيه من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأمراتها التفصيلية، وهذا اصطلاح من الأصوليين، وهذا اصطلاح الأصوليين، لأنهم يرون أن الفقيه هو المجتهد، أن الفقيه هو المجتهد، ويسمون من كان فقيها غير مجتهد يسمونه فروعيا. وكان أبو محمد بن عبد السلام يقول إنما هؤلاء فروعيون وليسوا فقهاء، يعني يدركون فروع الفقه لكن ليسوا فقهاء، لأن الفقيه عندهم هو المجتهد. والصحيح أن اسم الفقه يشمل المسائل الاجتهادية وغيرها. ثم قال وإنما يتمكن من ذلك يعني من الاجتهاد من حصل ما يحتاج إليه فنه من علوم الغريب إلى آخره، فلا يكون المرء فقيها مجتهدا حتى يتمكن من تحصيل ما يحتاجه فنه، يعني فن الفقه. وأحسن المصنف بتقييد المفتقر إليه بأنه المحتاج إليه، فهذا هو الذي يقوم به الاجتهاد، فالذي يقوم به الاجتهاد من العلوم الأخرى هو ما يحتاج إليه الفقيه، هو ما يحتاج إليه الفقيه، والذي لا يحتاج إليه لا يلزمه. فمثلا الأوصاف التي تتعلق بالحديث مما لا يتعلق بالقبول والرد هذه لا يحتاجها الفقيه، فمثلا المسلسل أو الغريب لا يحتاجها الفقيه لأنه لا ينبني عليها ثبوت قبول أو رد، وهو الذي يريده الفقيه، فيلزمه قدر من علم الاصطلاح ويلزمه قدر من علم الغريب، يعني معرفة معاني كلام العرب وهكذا، فلا يلزمه كل العلم ولكن يلزمه ما يحتاج إليه منه، وهذا هو الأصل في طلب العلم، أنك تطلب من العلم ما تحتاج إليه في إقامة عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ثم قال: والتقليد هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة. وعلى هذا يدخل في ذلك إيش؟ قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال اتباع قول الغير، ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماعة من الأصوليين يرون أن اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، والصحيح أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم حجة لذاته، حجة لذاته. ثم قال: ولا يجوز التقليد في الأصول ولا في العلميات. ومرادهم بالأصول ما تعلق بالاعتقاد، ومرادهم بالعلميات ما علم من الدين بالضرورة كصيام رمضان والزكاة والصلاة. والتفريق للدين بالأصول والفروع له معنيان، أحدهما أن الأصول هي الاعتقادات وأن الفروع هي العمليات، أن الأصول هي الاعتقادات والفروع هي العمليات، والآخر أن الأصول هي المسائل القطعية، هي المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد، وأن الفروع هي المسائل غير القطعية التي تقبل الاجتهاد. والصحيح من هذين المعنيين الثاني دون الأول، فالأول هو قول المعتزلة ومن تبعهم لما ولدوه، وهو خلاف الأدلة الشرعية، وأما الثاني فهو صحيح أن ما كان قطعيا يسمى أصلا سواء كان من الاعتقادات أو كان من العمليات، فمثلا أن الله في السماء هذا قطعي وهو في الاعتقاد، وأن الصلوات خمس هذا قطعي وإن كان في العمليات، وأما ما لم يكن قطعيا فإنه يسمى فرعا ولو كان في الفقه، فمثلا رؤية الكفار ربهم يوم القيامة هذا من فروع الاعتقاد، لأن لأهل السنة فيه ثلاثة أقوال لخفاء الأدلة في ظهور أحد الأقوال على الآخرين، ولو كان في كذلك في العمليات سمي فرعا كالوتر فهو فرع لأنه لا يقطع هل هو واجب أم غير واجب، فالأول معنى باطل والثاني معنى صحيح، والأول هو الذي أنكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم، والثاني هو الذي استعملاه هما وغيرهما، فالمعنى الصحيح للأصول هو المعنى الثاني أن الأصول هي المسائل القطعية التي لا تقبل الاجتهاد سواء في باب الخبر أو باب الطلب أم باب الطلب، وأن الفروع هي التي تقبل الاجتهاد سواء كانت هنا أو هناك. ثم قال المصنف: ويجب يعني التقليد في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد، يعني في الأحكام العملية التي يسمونها بالفروع، فإنه يكون واجبا على غير المجتهد وهو العامي، فالعامي يجب عليه التقليد لأنه لا قدرة له على معرفة أحكام الشرع فضلا عن الإحاطة بدلائلها، ولأجل هذا قال الشاطبي: فتاوى المجتهدين كالأدلة في حق المقلدين، فتاوى المجتهدين كالأدلة في حق المقلدين، يعني العامي الذي لا يعرف وجه الدليل فضلا عن أن يعرف الدليل، لا يعرف الدليل فضلا عن أن يعرف وجهه، هذا يقلد ويقلد مفتيه، ف فكل مسألة كل مسألة مسائل الدين يستفتي فيها مفتيه فيفتيه مفتيه بما يظهر له أنه الحق، فيكون مذهبه هو مذهب مفتيه، وهذا هو الذي جرى عليه الناس في إفتاء العامة. أما في تعليم الأحكام فهذا مقام آخر، والناس صاروا الآن يخلطون بين الإفتاء والقضاء والتعليم فيجعلون الكلام واحدا مع الكل، وهذا غلط، فإن مقامات النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، فكان له مقام الإمامة ومقام القضاء ومقام الإفتاء ومقام التعليم، وكل مقام له ما يناسبه من الأحكام، كما بينه القرافي رحمه الله تعالى في رسالته في الفرق بين الفتية والقضاء. فمن يأتي إلى بعض الأحاديث ويعملها في حق المعلم وهي للإمام يكون قد أخطأ على الشريعة، لأنها صارت حكما للنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار كونه إماما لا باعتبار كونه معلما أو مفتيا أو قاضيا. ثم قال: ولا يجوز له، أي المجتهد، تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد، يعني مع قدرته عليه، ولو أعلم منه، ولو صحابيا، ولا فيما يخصه. وهذا أحد أقوال الأصوليين في المسألة. وأصح الأقوال أن المجتهد يجوز له تقليد مجتهد آخر لعذر، أن المجتهد يجوز له تقليد مجتهد آخر لعذر. مثل إيش العذر؟ ضيق الوقت. أحسن، كضيق الوقت. ومثل التوقف، لا يظهر له رجحان أحد القولين على الآخر فيقلد مجتهدا آخر لهذا العذر. ثم قال: ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا، يعني يحرم بعد وقوفه على الحكم الشرعي أن يرجع عن ذلك الحكم الشرعي بتقليد مجتهد آخر. والمقصود بالمجتهد من بذل وسعه مع الأهلية، أما مع عدم وجود الأهلية هذا يسمى مجتهد؟ إيش يسمى مجتهد ولا ما يسمى؟ لا يسمى مجتهدا. المجتهد معنى مخصوص، وهو من بذل الجهد مع الأهلية. ولذلك بعض الأصوليين قالوا وأحسنوا أن الاجتهاد بذل الجهد من متأهل لبلوغ الحكم الشرعي الظني، يعني لابد أن يكون متأهل، فإن لم يكن متأهلا لا يقال إنه مجتهد. بعض الناس الآن إذا قيل فلان قال كذا وكذا قيل له هذا خلاف القرآن والسنة، قال: يا أخي مجتهد. لا، المجتهد هو المتأهل، وأما هذا فإنما يسمى مريدا للخير، هذا مريد للخير. وفيه قول ابن مسعود عند الدارمي بسند جيد: كم من مريد للخير لن يصيبه، فأنت لا تحاكم نيته، فهو مريد للخير، لكن الاجتهاد وصف محدد للمتأهل، فلا يجعل لكل أحد. تسمع بعض الناس يتكلم في تفسير القرآن أو في السنة أو في الأحكام بأشياء لم يأتي بأحد، كهذا المفسر الذي في قناة فضائية يقول إن الله لمع المحسنين عليهم لمعة، هذا ما يقال مجتهد، لأن هذا قول على الله بغير علم. فهذا الاجتهاد الذي وصل إليه ما قال به أحد ممن مضى وهو غير متأهل. ليس الأهلية أن تكون عضو هيئة التدريس في قسم التفسير، أو عضو هيئة التدريس في قسم الفقه، أو عضو هيئة التدريس في قسم الحديث، هذه هي صارت أشياء عند الناس تعرفوا عليها، أما أنها وصف للمجتهد لا. تجد من الناس من لم يدرس الجامعة ويكون متأهل الاجتهاد، هذا أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي لم يكونوا دكاترة، ما كانوا دكاترة، ومع ذلك هم أئمة الاجتهاد. والأمر كما قال الشيخ أحمد بن حميد في بيتين له، قال: استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن العجيب محدثون دكاترة، والله لو سمع الجدود بفعلنا أتناقلوها في المجالس نادرة، أتناقلوها في المجالس نادرة. وبهذا يتم البيان على هذا المتن بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة سماعه: سمع علي جميع التعريفات الأصولية في البياض الثاني بقراءة غيره. البيتان هذه بيتان احفظوها، هذه للشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الله ابن حميد، أحد المدرسين في الحرم المكي وعضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى. يقول: استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن العجيب محدثون دكاترة، ومن العجيب محدثون دكاترة، والله لو سمع الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة، وأذكر لكم من النادرة، من ما يصدق النادرة، أن أحد علماء الحجاز واسمه الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكان من العلماء الكبار لكنه كان منطويا على نفسه، وقد درس في نجد وفي العراق وفي الكويت وفي غيرها، وأخذ عن جماعة من الأشياخ، كان عالما متفننا، فاجتمع مرة بجماعة من الدكاترة عند الشيخ محمد نصيف في جدة، فقال له الشيخ محمد نصيف معرفا: يا شيخ صالح، هذا فلان دكتور في كذا، هذا فلان دكتور في كذا، هذا فلان في دكتور في كذا، حتى تم الأربع. فقال لهم الشيخ صالح للأول، قال: ما تقول في مسألة كذا وكذا؟ بيبحث معه، فما وجد عنده شيء من المشكلات في علمه، ثم انتقل إلى الآخر، فضحك ضحكا عظيما وقال: يا شيخ محمد، هؤلاء دكاترة في ماذا؟ يقول: أنا في العلوم التي أنت تقول دكاترة فيها. هو يظن أن الدكتور على ما وقع أول اللقب أنه يعني الغاية في العلم، فبحث معهم في المسائل فما وجد تحت الرواء ظلا، فعرف أنها اسم بلا يعني بلا حقيقة. وليس هذا أصلا في كل أحد، بل هناك الحمد لله ممن يحمل هذه الشهادات ممن هو من أصحاب العلم، لكن المقصود أن أصل التأهيل هو وجود المعاني الشرعية، ليس الشهادات التي تعرف عليها الناس. فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين بإسناد المذكور في بوارق الأمل لإجازة طلاب الجمل، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الجمعة 12 من ربيع الآخر سنة 34 بعد 400 بجامع عمر بن الخطاب، في جامع عمر الخطاب بمدينة الدوحة. غدا إن شاء الله تعالى لقاؤنا بعد الفجر في درس معاني الفاتحة وقصار المفصل، ونحن بحمد الله في ختام هذا اليوم نكون قد فرغنا من ثلثي البرنامج. وإذا كان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: الثلث كثير، فإنه ينبغي للعاقل ألا يني عن استكمال البرنامج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.